أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن قاعدة احترازية القيود تعتمد على الظهور الحالي في التطابق الإيجابي بين المدلول اللفظي وبين المراد الجدي، أي الدلالة التصديقية الثانية. أما قرينة الحكمة فتعتمد على ظهور التطابق السلبي. والسؤال هو أي الظهورين أقوى؟ هل هو الظهور في التطابق السلبي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة كل ما لا يقوله فهو لا يريده، أو لا، الأقوى هو الظهور في التطابق الإيجابي الذي تعتمد عليه احترازية القيود كل ما يقوله فهو يريده؟ الجواب إن الظهور في التطابق الإيجابي الذي تعتمد عليه احترازية القيود أقوى من الظهور الحالي في التطابق السلبي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة. لماذا؟ وذلك لأن مخالفة الظهور الحالي وإن كانت مستهجنة وقبيحة سواء في التطابق الإيجابي أو في التطابق السلبي، المخالفة قبيحة عرفا، ولكن مخالفة التطابق الإيجابي أشد قبحا وشناعة من مخالفة الظهور في التطابق السلبي. مثلا كيف يخالف الظهور الحالي في التطابق الإيجابي وكيف يخالف الظهور الحالي في التطابق السلبي؟ أما الأول فلو قال المتكلم أكرم الفقير العادل وذكر قيد العدالة، فظاهر الحال في التطابق الإيجابي شغل، هو ذكر قيد العدالة وكل ما يقوله ويذكره فهو يريده. إذا تبين أنه لا يريد قيد العدالة، ذكر قيد العدالة ولكنه لا يريد، إذا خالف الظهور أو لم يخالفه؟ الظهور يقول كل ما يقوله يريده، لكنه هنا قال قيد العدالة ولم يرده، يعني قاله بلسانه ولكنه لا يريده جدا. أما مخالفة الظهور في التطابق السلبي، ماذا يقول التطابق السلبي؟ كل ما لا يقوله فهو لا يريده، والمتكلم قال أكرم الفقير، فش نقول؟ هو لم يقل العادل، وكل ما لا يقوله لا يريده، إذن هو لا يريد العادل. فإذا تبين لا، هو كان يريد العادل، في مراده الجد ولكن لم يقله. خالف ظهوره او لم يخالف؟ هو في الواقع وفي المراد الجدي يريد قيد العادل لكن لم يذكره، اذن خالف ظهوره الحالي. زين، اي المخالفتين اشد عند العرف؟ ان يذكر قيد العداله ولا يريده جدا، او ان يريد قيد العداله جدا لكن لا يذكره بلسانه؟ اي المخالفتين اشد؟ الجواب المخالفه الاولى اقبح واشد شناعه من المخالفه الثانيه، لان العرف يرون ان ذكر قيد وانت لا تريده هذا عمل قبيح جدا. تذكر قيد العداله وانت لا تريده، بينما احيانا يتساهلون، هناك بعض القيود التي يريدها المتكلم لكنه شنو؟ يتسامح ولا يذكرها. هو في باطنه يريد قيد العداله ولكن غفل تسامح ولم يذكر قيد العداله. اذن ذكر قيد العدالة مع عدم إرادته جدا أقبح من إرادة قيد العدالة وعدم ذكره، فالظهور في التطابق الإيجابي أقوى من الظهور في التطابق السلبي، لأن مخالفة الظهور الأول أشد قبحا من مخالفة الظهور الثاني وإن كانت كلتا المخالفتين قبيحة. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إذا تعارض كلامان أحدهما يعتمد على ظهور التطابق الإيجابي أي قرينة الحكمة عفواً احترازية القلوب، والآخر يعتمد على ظهور التطابق السلبي أي على قرينة الحكمة. مثال: ما لو قال المتكلم أكرم الفقير العادل؟ هذا يعتمد على ظهور احترازية القيود، يعني ظهور التطابق الإيجابي. ثم قال يحرم إكرام الفقير مطلقا بعد، سواء كان عادلا أو فاسقا، هذا يعتمد، الحرمة تعتمد على الإطلاق وقرينة الحكمة أي التطابق السلبي. زين، أيهما يتقدم، أكرم الفقير العادل أو يحرم إكرام الفقير مطلقا؟ أيهما يتقدم؟ الجواب: باعتبار أن أكرم الفقير العادل يعتمد على الظهور في التطابق الإيجابي ما يقوله يريده، بينما يحرم إكرام الفقير يعتمد على التطابق السلبي ما لا يقوله لا يريده، فمقتضى قواعد الجمع العرفي تقديم أقوى الظهورين. زين، وأيهما أقوى؟ الظهور في التطابق الإيجابي، فيتقدم قوله أكرم الفقير العادل. وهذا معنى ما يقال إذا تعارض المقيد مع المطلق قدم المقيد على المطلق. لماذا؟ لأن المقيد يعتمد على ظهور التطابق الإيجابي واحترازية القيود، بينما المطلق يعتمد على ظهور التطابق السلبي وقرينة الحكمة. والظهور الأول أقوى من الظهور الثاني، وقواعد الجمع العرفي تقتضي تقديم الظهور الأقوى. قال: Thank you. ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أي في أن ما يقوله يريده الذي تعتمد عليه احترازية القيود أقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي ما لا أي في أن ما لا يقوله لا يريده الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة والإطلاق. لماذا ذاك أقوى من هذا؟ وذلك لأن ذكر القيد مع عدم إرادته المخالفة للظهور الأول أشد قبحا من إرادة القيد مع عدم ذكره اللي هي المخالفة للظهور الثاني. ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي بكلام المدلول اللفظي اللي هو التطابق الإيجابي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود أكرم الفقير العادل، متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام أكرم الفقير العادل مع إطلاق كلام آخر يحرم إكرام الفقير قدم المدلول اللفظي على الإطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفي التي تقول إذا تعارض ظهوران قدم أقواهما، والظهور في التطابق الإيجابي في احترازية القيود أقوى من الظهور في التطابق السلبي في قرينة الحكمة، ولهذا يتقدم المقيد على المطلق. ويتضح مما ذكرناه، هذا شرحناه المطلق في الدرس السابق فقط نطبقه، ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين. طبعا جوهر الإطلاق الإثباتي الذي يكشف عن الإطلاق الثبوتي يتكون من مجموع أمرين صغرى وكبرى هما مقدمات الحكمة. الأول اللي هو الصغرى يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، وهو شنو؟ إن قيد العدالة لم يقله المتكلم، لم يذكره، ذكر فقط الفقير ولم يذكر العدالة، هاي الصغرى. الكبرى شو تقول؟ وكل ما لم يقله ولم يذكره فهو لا يريده جدا. الأول يشكل الصغرى لقرينة الحكمة، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير فقط، قال أكرم الفقير وسكت. طبعا المراد من المدلول اللفظي ما هو؟ هو مجموع الدلالة التصورية والتصديقية، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة، يعني المتكلم قال أكرم الفقير وسكت، يعني ذكر قيد العدالة أو لم يذكره؟ لم يذكر. فالصغرى إن المتكلم لم يذكر قيد العدالة، أو عيد صياغته، قيد العدالة مما لم يقله المتكلم، زين الكبرى. والثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أن ما لم يقله ولم يذكره في كلامه إثباتا يعني في كلامه، إذن هو لا يريده ثبوتا، يعني في المراد الجدي، كل ما لا يقوله في كلامه إثباتا فهو لا يريده جدا ثبوتا. لماذا؟ قلنا لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام اللي عبرنا عنه، تعبرنا عنها قاعدة كل هذا الظهور الحال أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. تعبرنا عنها بالدرس السابق كل ما يريده يقوله. زين هاي كل ما يريده يقوله بعكس النقيض كل ما لا يقوله فهو لا يريده. وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة. فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام. أما إذا اختلت إحدى هاتين المقدمتين فتتم الدلالة على الإطلاق أو لا تتم؟ لا تتم الدلالة على الإطلاق. مثلا إذا اختلت الكبرى كما لو كان ظاهر حال المتكلم أنه ليس في مقام بيان تمام مراده بكلامه. لكن الكبرى شنو؟ تعتمد على أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه. زين إذا ما كان في مقام بيان تمام مراده بكلامه تتم قرينة الحكمة أو لا تتم؟ بعد ما نقدر نقول كل ما لا يقوله فهو لا يقوله. هو ليس في مقام البيان، وما دام ليس في مقام البيان فلا نستطيع أن نقول كل ما لا يقوله فهو لا يريده فتختل الكبرى. أما اختلال الصغرى، الصغرى شنو الصغرى؟ لم يذكر القيد. كيف تختل الصغرى؟ إذا ذكر القيد، إذا ذكر القيد المتصل وقال أكرم الفقير العادل، هنا اختلت الصغرى لو اختلت الكبرى لقرينة الحكمة. قولها ثبات، يعني لا تتردد. الصغرى اختلت لو الكبرى اختلت الصغرى، لأن الصغرى ماذا تقول؟ هذا القيد لم يقله، بينما هنا هو شنو؟ قال. إذن اختلال الصغرى بذكر القيد المتصل، واختلال الكبرى أن لا يكون في مقام البيان. وهذا مما لا إشكال ولا خلاف فيه، إنما وقع الإشكال والخلاف في موردين. المورد الأول ذكر القيد المنفصل، المورد الثاني القدر المتيقن في مقام التخاطب. أما المورد الأول القيد المنفصل، لو قال أكرم الفقير ولم يذكر قيد العدالة في كلامه، ولكنه بعد شهر أو شهرين أو بعد سنة قال أكرم الفقير العادل فذكر قيد العدالة بقيد متصل وقيد منفصل، بقيد منفصل. فيقع السؤال هنا، هل ذكر العدالة كقيد منفصل حاله حال ذكر العدالة كقيد متصل؟ يعني كما أن القيد المتصل يهدم الإطلاق ويهدم قرينة الحكمة، فالقيد المنفصل أيضا يهدم الإطلاق من أساسه ويزيل الإطلاق من أساسه ويهدم قرينة الحكمة. يعني نتعامل معه معاملة القيد المتصل أو لا؟ بمجرد عدم ذكر القيد المتصل ينعقد الإطلاق. نقول لو كان يريد القيد لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريد. فإذا ذكر القيد بعد ذلك في كلام منفصل فذاك القيد المنفصل لا يهدم الإطلاق ولا يزيل الإطلاق، وإنما يتعارض مع ظهور الإطلاق. بعبارة أخرى، الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة، والصغرى لقرينة الحكمة هي شنو؟ عدم ذكر القيد. فالسؤال هو الصغرى لقرينة الحكمة اللي هي عدم ذكر القيد، ما هو المراد منها؟ عدم ذكر القيد المتصل فقط أو لا عدم ذكر القيد المتصل والمنفصل؟ إن قلنا بالأول فبمجرد عدم القيد المتصل راح يصير تتم قرينة الحكمة فينعقد الإطلاق. بمجرد عدم القيد المتصل يتم الإطلاق، فإذا جاء القيد المنفصل راح يسوي يزيل الإطلاق أو لا يزيل؟ لا يزيل الإطلاق، لأن الإطلاق ليس مشروطا بعدم القيد المنفصل، لا هو مشروط بعدم القيد المتصل، والقيد المتصل معدوم، فالإطلاق تام. فإذا جاء القيد المنفصل كان معارضا للإطلاق. أما إذا قلنا بالثاني، يعني شنو بالثاني؟ إن الإطلاق يعتمد على عدم ذكر القيد سواء متصلا كان أو منفصلا. هذا شنو معنى؟ معنى إذا جاء القيد المتصل راح يصير يتم الإطلاق أو ينهدم الإطلاق؟ ينهدم الإطلاق. وكذلك إذا جاء القيد المنفصل أيضا ينهدم الإطلاق. فسؤالنا هنا، يعني خلينا نشقق الكلام بهذه الطريقة، مجيء القيد المتصل لا شك ولا شبهة أنه سيؤدي إلى هدم قرينة الحكمة وزوال الإطلاق، إنما الكلام في القيد المنفصل، فهل مجيئه يؤدي إلى زوال الإطلاق حاله حال المتصل أو لا؟ مجيء القيد المنفصل لا يزيل الإطلاق، بل الإطلاق يبقى على حاله، فيقع التعارض بين الإطلاق وبين القيد المنفصل. هذا هو محل البحث والخلاف. لا شك ولا شبهة في أن القيد المنفصل يتقدم، قيد المنفصل يتقدم على كلا الاحتمالين، سواء كان القيد المنفصل يزيل الإطلاق من أساسه أو كان لا يزيل الإطلاق من أساسه وإنما يعارضه. على كلا الفرضين من الذي يتقدم؟ القيد المنفصل. أما في الأول فواضح، إذا كان يؤدي إلى زوال الإطلاق من أساسه فبعد أكو معارضة لو ماكو معارضة؟ ماكو معارضة، بعد سالب بانتفاع الموضوع، الإطلاق يزول من أساسه. أما في الحالة الثانية إذا كان الإطلاق قائما وتاما وجاء القيد المنفصل وعارض الإطلاق، زين أيهما يتقدم في الحجية؟ أيهما يتقدم؟ الإطلاق طبعا يزول أو لا يزول؟ لا يزول، زين لكنه في الحجية أيهما يتقدم؟ يتقدم القيد المنفصل. لماذا؟ لماذا؟ لأن قواعد الجمع العرفي تقتضي تقديم الظهور الأقوى وظهور القيد المنفصل أقوى من الظهور الإطلاقي. لماذا؟ ليش ظهور القيد المنفصل أقوى من الإطلاق؟ لما قلناه قبل قليل، لأن القيد المنفصل يعتمد على يظهر ظهور التطابق الإيجابي، بينما الإطلاق على ظهور التطابق السلبي، وظهور التطابق الإيجابي أقوى من الظهور في التطابق السلبي، فيتقدم بالأقوائية. إذن هو على كل حال يتقدم، لكن الكلام في كيفية التقدم، هل يزيل الإطلاق من أساسه فلا تعارض أو لا يقع التعارض ثم يتقدم بقواعد الجمع العرفي؟ الجواب إن هذا يعتمد على فهمنا للكبرى التي تعتمد عليها قرينة الحكمة. ما هي الكبرى؟ أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه كل ما يريده يقول، والسؤال هو إن المتكلم ظاهر حاله أنه في مقام بيان مراده بكلامه، يعني بشخص كلامه الذي نطق به الآن دون أن نلحظ كلاما آخر، لولا ظاهر حاله في مقام بيان مراده لا بشخص كلامه وإنما بمجموع كلماته ولو سينطق بها بعد 100 سنة. المدار فالظهور الحالي هنا على شخص كلامه، يعني كم شخص كلامه الذي نطقه الآن، أو لا هو في مقام بيان مراده بمجموع كلماته، سواء الكلام الذي ينطقه الآن أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو 100 سنة، المهم مجموع كلماته. أيهما الصحيح؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن ندعي إن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه دون أن نلحظه كلاما آخر سيصدر منه بعد ذلك، المدار على ما ينطق به الآن وعليه، فإذا قال الآن أكرم الفقير ولم يذكر قيد العدالة، فشنقول؟ هو الآن في مقام بيان مراده بشخص كلامه، وشخص كلامه الآن لم يذكر فيه قيد العدالة، فنقول لو كان يريده لذكره الآن، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده فينعقد الإطلاق. فإذا بعد يوم أو يومين قال أنا أقصد العادل، أكرم العادل، كلام الثاني ايش راح يصير؟ سيكون معارضا لكلامه الأول، لأن كلامه الأول انعقد فيه الإطلاق أو لم ينعقد؟ انعقد الإطلاق، فيكون شاملا للعادل وغير العادل. فإذا قال بعد يوم أكرم العادل كان الكلام الثاني معارضا للكلام الأول. فإذا كان المدار على شخص كلامه، فبمجرد عدم ذكره للقيد المتصل رأسا ينعقد الإطلاق. فإذا ذكر القيد في قيد منفصل في كلام منفصل كان ذلك معارضا للإطلاق. الاحتمال الثاني أن نقول لا، ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بمجموع كلماته التي يقولها الآن أو في المستقبل، وهذا يعني أن الإطلاق يتقوم بعدم ذكر القيد، لكن يا قيد لا في شخص كلامه فقط بل في مجموع كلمات، يعني الإطلاق يتوقف على عدم ذكر القيد سواء كان متصلا أو كان منفصلا. فإذا ذكر القيد متصلا زال الإطلاق، وإذا ذكر القيد منفصلا أيضا زال الإطلاق، لأن الإطلاق مشروط بعدم ذكر القيد ولو منفصلا. فإذا جاء القيد المنفصل هدم الإطلاق وأزال الإطلاق من أساسه. يعني إطلاق بدوي ثم يتبين بعد مجيء القيد المنفصل أن هذا الإطلاق متوهم ولا أساس له. إذا عندنا احتمالين، الاحتمال الأول أن الإطلاق متقوم بعدم ذكر القيد المتصل، وهذا متى يكون؟ إذا كان ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده في شخص كلامه، فالإطلاق مشروط بعدم القيد المتصل فقط وفقط. فإذا لم يذكر القيد متصلا انعقد الإطلاق، ومجيء القيد المنفصل سيكون معارضا له. الاحتمال الثاني أن الإطلاق متقوم بعدم القيد المتصل والمنفصل، وهذا إذا قلنا بأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده لا بشخص كلامه وإنما بمجموع كلماته. إذن لدينا احتمالان، أي الاحتمالين هو الصحيح؟ الجواب الصحيح هو الاحتمال الأول دون الاحتمال الثاني. لماذا؟ وذلك لأن الوجدان العرفي يقضي بذلك. العرف ماذا يقولون؟ أن المتكلم في مقام بيان مراده بشخص كلامه، أو أنه في مقام بيان مراده بمجموع كلماته ولو بعد 10 سنوات. العرف يقول بشخص كلامه، يقول إذا عندك شيء تريد الآن اذكره. شنو الآن؟ إذا كان يريد شيئا لذكره الآن، بما أنه لم يرسله الآن إذن هو لا يريده ولا ننتظر كلاما آخر. العرف يرى أنه في مقام بيان مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته. وإذا كان بشخص كلامه إذن يصح يحتمل الاحتمال الأول فيكون القيد المنفصل معارضا للإطلاق. أما الاحتمال الثاني فهو باطل ولا يمكن الالتزام به لأنه على الاحتمال الثاني متى يتم الإطلاق؟ على الاحتمال الثاني مع عدم القيد المتصل وعدم القيد المنفصل، فلا ينعقد الإطلاق إلا إذا أحرزنا عدم القيد المتصل وعدم القيد المنفصل. إذا احتملنا الآن قال المتكلم أكرم الفقير واحتملنا أنه يحتمل بعد سنة أو سنتين سيذكر قيد العدالة، إذن يمكن الآن العمل بالإطلاق أو لا يمكن؟ لا يمكن، لازمه لا يمكن العمل بالإطلاق لأن الإطلاق لا يتم إلا إذا أحرزنا عدم المنفصل. وكيف نحرز ذلك؟ هل يمكن إحراز ذلك؟ لا يمكن. دائما نحتمل مجيء قيد منفصل بعد سنة سنتين عشر سنوات، يعني سوف شنو راح يصير النتيجة؟ لا يبقى لدينا أطلاق. إذن الاحتمال الأول هو الصحيح. طيب. ولا شك في أن هذه الدلالة على الأطلاق بقرينة الحكمة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام. يعني يا قيد القيد المتصل، إذا ذكر القيد المتصل بعد ماكو إطلاق، وهذا انهدام للصغرى لو للكبرى، هذا لصغرى قرينة الحكمة لأن دخل القيد في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ. لماذا؟ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، هو قد قال قيد العدالة إذن هو يريده، وتختل بذلك المقدمة الصغرى لقرينة الحكمة فينهدم الأطلاق. هذا لا إشكال فيه. أنت بعد كمل. وكذلك لو انهدمت الكبرى كما لو كان المتكلم شنو؟ ليس في مقام البيان، من الواضح ستنهدم قرينة الحكمة. وإنما وقع الشك والبحث في حالتين. الحالة الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، يعني قال أكرم العادل وسكت، عفوا أكرم الفقير وسكت، ثم بعد شهر قال أكرم العادل. إذا ذكر القيد وهو العدالة في كلام منفصل آخر فهل يؤدي ذلك، يعني شنو ذلك؟ ذكر القيد المنفصل إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا، كما هي الحالة في ذكر القيد متصلا، فيكون القيد المنفصل معارضا لو هادما للأطلاق. هل هو هكذا أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلا، بمجرد عدم ذكر المتصل ينعقد الإطلاق؟ زين المنفصل ايش راح يصير؟ يصير معارض. والكلام المنفصل المفترض الذي سيأتي بعد مدة يعتبر معارضا. إما المعارض لظهور قائم بالفعل وهو الأطلاق، يعني الأطلاق قائم بالفعل، فإذا جاء المنفصل عارضه. يعني إذا عارضه أيهما يتقدم؟ القيد المنفصل يتقدم، القيد المنفصل. لكن باعتبار أن هذا من بحث التعارض، لذلك السيد الشهيد يقول وقد يقدم. من هو الذي يقدم؟ القيد المنفصل عليه على الظهور القائم الآن وهو الإطلاق، وفقا لقواعد الجمع العرفي في تقديم الأقوى ظهورا، لأن القيد المنفصل يعتمد على الظهور التطابق الإيجابي وهو أقوى من التطابق السلبي الذي يعتمد عليه الإطلاق، فيتقدم بالأقوائية الظهورية. هو أنا لذلك سبقت الكلام، قلت هذا من بحث التعارض وليس محل الآن، لذلك سيدي الشهيد يقول قد يقدم، لأن ما شارح لك بعد قواعد الجمع العرفي. زين، فإذا أي الاحتمالين هو الصحيح؟ يقول ويتحدد هذا البحث على ضوء معرفتي أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، اللي هو شنو؟ أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم المراد له جدا بشخص كلامه، يعني كلامه الآن الذي يصدر دون أن نلحظ كلامه الآتي، أو لا في مقام بيان مراده بمجموع كلماته الحالية والتي ستأتي؟ فعل الأول، يعني شنو الأول؟ بشخص كلامه، يكون صغراه، هاي الكبرى اللي هي في مقام بيان مراده بشخص كلامه، الصغرى ما لها اشراح تصير عدم ذكر القيد المتصل. بمجرد عدم ذكر القيد المتصل نقول كل ما لا يقوله لا يريده فيتم الإطلاق. فعلى الأول يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام، يعني عدم ذكر القيد المتصل، فلا ينهدم الإطلاق بمجيء التقييد في كلام منفصل، وإنما سيقع التعارض. وعلى الثاني، يعني شنو على الثاني؟ بمجموع كلماته، يكون صغراه عدم ذكر القيد مطلقا ولو في كلام منفصل. يعني الإطلاق سيعتمد على ماذا؟ الإطلاق يعتمد على عدم ذكر القيد المتصل وعدم ذكر القيد المنفصل، فإذا ذكر القيد المنفصل انهدم الإطلاق، فينهدم أصل الظهور في الإطلاق بمجيء القيد في كلام آخر. والمتعين بالوجدان العرفي الأول، شنو الأول؟ أنه بشخص كلامه، والإطلاق يعتمد على عدم القيد المتصل، أما المنفصل فلا. زين، بل يلزم على الثاني أن الإطلاق يشترط بعدم القيد ولو منفصلا. ماذا سيلزم؟ عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، لأن الإطلاق على الثاني لا يتم إلا إذا أحرزنا وقطعنا بعدم القيد المتصل وأحرزنا عدم القيد المنفصل. فإذا شككنا في القيد المنفصل إذن لا ينعقد الإطلاق، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إحراز الإطلاق مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل. انت كمل بعد، وهذا ما لا يمكن الالتزام به إذ لا يبقى لدينا إطلاق، إذ ما من كلام إلا ونحن نحتمل مجيء قيد منفصل بعد ذلك، فلا يبقى لدينا إطلاق. إذن الصحيح هو شنو؟ الصحيح هو الأول. أما القيد المنفصل شرح يكون آدم للإطلاق لو معارض؟ معارض. ولهذا قاعدة خليها بذهنك، قاعدة خليها بذهنك، القيد المتصل يهدم الظهور، أما القيد المنفصل فلا يهدم الظهور وإنما يسقطه عن الحجية بسبب المعارضة ويتقدم عليه بقواعد الجمع. أعيد القاعدة، كل قيد متصل فهو شهد يهدم الظهور من أساسه يزيله، أما القيد المنفصل فلا يهدم الظهور وإنما يعارضه ويتقدم عليه فيهدم حجيته. هذا المطلب راح يتكرر دائما عندنا، أريدكم ما تنسى، القيد المنفصل يهدم الحجية أما القيد المتصل فيهدم الظهور. طبعا يا ظهور احنا ما طبقنا الآن الظهور الأطلاقي، لكن القاعدة عامة يهدم كل ظهور سواء كان أطلاقيا أو ليس، كل ظهور ينهدم بالقيد المتصل ويسقط عن الحجية بالقيد المنفصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. We're going to have a practice.